صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَسَمِّ مِمَّنِ

خلقا أم السماء

بسم الله الرحمن الرحيم. فأما اليتيم فلا تقهر

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى الفاتحة.